تنوي صوم الشهر بأكمله وبعد ما يحتاج أنت في كل يوم تجدد النية. ويكفي هذا في غير شهر رمضان أيضا، إذا واحد مطلوب كفارة ويريد صوم شهرين متتابعين أيضا نفس الكلام، ذن الشهرين أيضا بنية واحدة، نية الكفارة نية واحدة، ما يحتاج في كل يوم أو في كل ليلة يجدد النية كما في شهر رمضان. شهر رمضان كله بنية واحدة، كذلك أيضا في صوم الكفارة الشهرين المتتابعين أيضا نية واحدة، وما يحتاج بعد في كل ليلة أو في كل يوم عند طلوع الفجر تجدد النية. إذا شخص لم ينوي الصيام أو لم ينوي الصوم في شهر رمضان، شخص ما نوى الصوم في شهر رمضان، أقبل شهر رمضان، دخل علينا شهر رمضان، لم ينوي الصوم في شهر رمضان، إما بسبب نسيان الحكم أو نسيان الموضوع، إما بسبب نسيان الحكم أو نسيان الموضوع. شن ينسى الحكم؟ الصوم واجب، نسى هو الصوم واجب، نسيان للموضوع شنه؟ نسى أنه هذا شهر رمضان، حسباله شهر شعبان، أو للجهل بهما، جاهل بمن؟ إما جاهل بالحكم، جاهل بأنه يجب صوم شهر رمضان، هذا يسمونه جاهل بالحكم، أو جاهل بالموضوع، دخل شهر رمضان وما يدري هذا شهر رمضان، جاهل يعتقد أن هذا شهر شعبان مو شهر رمضان، ولم يستعمل المفطر. هذا الناسي بالحكم أو الموضوع أو الجاهل بالحكم والموضوع لم يستعمل أي شيء من المفطرات، الناسي تذكر والجاهل الناسي تذكر قبل الزوال والجاهل علم قبل الزوال. إذا الجاهل علم قبل الزوال أو الناسي تذكر قبل الزوال شو يسوي؟ يجدد النية ويصوم، يجدد النية ويصوم. هذا الناسي للحكم أو الموضوع أو الجاهل هذا الناسي للحكم أو الموضوع إذا تذكر هذا الناسي قبل الزوال يجدد النية، كذلك أيضا بالنسبة للجاهل بالحكم والموضوع إذا علم قبل الزوال أيضا يجدد النية أيضا ويصوم. أما إذا بعد الزوال، إذا تذكر أو علم بعد الزوال، في هذه الحالة هذا يصوم برجاء المطلوبية ثم بعد ذلك يقضي، يعني يحتاط. هذا الشخص اللي يتذكر بعد الزوال، يتذكر الحكم أو الموضوع أو يعلم، كان جاهل ويعلم بالحكم والموضوع، متى؟ بعد الزوال، بعد أذان الظهر، هذا يحتار. شلون يحتار؟ يصوم برجاء المطلوبية ويقضي ذلك اليوم، يقضي بعد ذلك، يعني بعد شهر رمضان. إذا صام يوم الشك بنية شعبان، عندنا يوم الشك وهو يوم وهو 30 وهو 30 من شعبان، هذا شو نسميه؟ طبعا إذا لم يثبت الهلال، يعني غدا إذا لم يثبت الهلال شو يعتبر؟ هذا يعتبر صوم يوم شك، غدا إذا لم يثبت الهلال يكون هذا اليوم يوم شك، نشك أنه هل هو من رمضان أم من شعبان. زين، إذا شككنا أن هذا اليوم هل هو من شعبان أم من رمضان، شنصوم؟ لا بد أن نصوم. شنصوم؟ بنية رمضان لو بنية شعبان؟ لا، نصوم بنية شعبان. واضح هذا؟ ما طول إحنا شاكين وما ثابت عندنا رمضان، شنسوي؟ نصوم بنية شعبان، مو بنية رمضان، لا بنية شعبان. يصوم بنية شعبان ندبا، مستحب يصوم قضاء إذا كان مطلوب يصوم قضاء أو نذرا، هذا كله يجزي عن شهر رمضان إن كان، يعني بعد ذلك أنت صمت بنية شعبان، بعد ذلك تبين أنه ماذا خلص الصوم كملت الصوم، بعد ذلك تبين رمضان، هذا أجزأ إذا كان شهر رمضان. إذا كان رمضان هذا الصوم يجزي عن من؟ عن شهر رمضان. واضح؟ أنت صحيح صمت بنية شعبان، ولكن بعد ذلك تبين رمضان، بعد أن أكملت الصوم تبين رمضان، هذا ما يجزي بعد عن عن عن شعبان، لا يجزي عن رمضان. إذا علمت خلال النهار قبل الزوال أو بعد الزوال، ما تدريت أنه غدا رمضان، صمت قبل الزوال غدا، قالوا لك ايش قالوا لك؟ قالوا لك هذا رمضان، اعدل بالنية، اعدل بالنية من صوم شعبان إلى صوم رمضان. وإذا لا قالوا لك متى؟ بعد الزوال، قالوا لك هذا رمضان، أيضا كذلك تعدل. واضح هذا؟ إذا أنت تجدد النية سواء كان قبل زوال، قبل الزوال علمت أنه هذا شهر رمضان، أو كذلك أيضا بعد الزوال، لا فرق في ذلك، على كلا التقديرين أنت تجدد النية وتصوم ذلك اليوم ويحسب من شهر رمضان. إذا صمت يوم الشك بنية رمضان بطل صومك. واضح هذا؟ يوم الشك ما تصوم بنية رمضان، تصوم بنية شعبان. إذا صمت يوم الشك بنية رمضان، يعني باكر، إذا باكر يوم شك، إذا لم يثبت الهلال في هذه الليلة، إذا لم يثبت الهلال في هذه الليلة غدا يكون صوم شك، فما يصير صومت بنية رمضان. إذا صمت بنية رمضان والهلال ما ثابت، هذا بطل صومه، فتصوم بنية شعبان. وأما إذا صامه بنية الأمر الواقعي، إما الوجوبي وأما الندبي، صح الصوم. أنت شو تصوم؟ تصوم بنية الأمر الواقعي، هو في الواقع إما يكون الصيام مالتك واجب أو يكون ندب مستحب، لا يخلو الأمر من أحد هذين، إما واجب وإما ندب. فأنت إذا صمت بنية الأمر الواقعي، شنو هو الواقع اللي عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا الصوم مالتك صحيح. إذا صمت إن كان من شعبان يوم الشك، إن كان من شعبان فهو ندبا، وإن كان من شهر رمضان فهو وجوبا. هذا الترديد، هذا يسمونه الترديد. إن كان من شهر شعبان يوم الشك فأنا شو أصوم؟ أصوم ندبا، وإن كان من شهر رمضان فأنا أصوم وجوبا. هذا الترديد في النية. عد سماحة السيد هذا الصوم صحيح، عد السيد الخوي هذا الصوم باطل. تجب استدامة النية إلى آخر النهار، باعتبار الصوم عبادة كغيره من العبادات. يعني أنت من تصلي وتنوي النية عنده، النية قلنا مقارنة لتكبيرة الإحرام، النية هاي مالت الصلاة شو وقت تستمر؟ إلى آخر الصلاة، إلى أن تسلم. واضح هذا؟ كذلك أيضا بالصوم يجب استدامة النية، يعني إذا كان في شهر رمضان مثلا، يجب استدامة النية من طلوع الفجر تنوي النية، وتستمر هذه النية إلى آخر النهار، فيجب استدامة النية. فإذا نوى القطع فعلا أو تردد، واحد نوى الصوم شهر رمضان مثلا، فبعد ساعة من الصوم شنوى؟ نوى القطع فعلا، لم يتناول شيء من المفطرات، وإنما ماذا نوى؟ نوى القطع، نوى أن يقطع الصوم فعلا، أو تردد في ذلك، تردد أنه يقطع الصوم لو ما يقطع الصوم. هذا قطع النية فعلا أو التردد، هذا منافي لاستدامة النية، هذا العمل مالتك ينافي لاستدامة النية. شنو الحكم؟ بطل صومك في هذه الحالة حتى وإن رجعت إلى النية السابقة على الأحوط لزومه. واضح هذا؟ يعني أنت إذا صمت وفي أي وقت من أوقات النهار نويت قطع الصوم أو ترددت في ذلك تقطع له تستمر بالصوم، شنو حكم الصوم مالتك؟ هذا يبطل الصوم. زين الرجوع للنية مرة أخرى يفيدك؟ هذا يقول سمعت سيد يبطل على الأحوط لزوما حتى وإن رجعت إلى نيتك السابقة. وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي بعد ساعة، الآن أنت ما ناوي القطع مو فعلا، لا بعد ساعة في المستقبل يعني، واضح هذا؟ بعد ساعة نويت تقطع الصوم أو ترددت في ذلك أو نويت المفطر مثلا شرب الماء وأنت تعلم بمفطريته، أيضا كذلك في ذن الحالات الثلاثة أيضا يبطل الصوم. نويت المفطر وأنت تعلم بمفطريته، نويت شرب الماء لم تشرب الماء، إذا شربت الماء هو قضاء وكفارة عليه، واضح هذا؟ لكن نويت الشرب أو نويت الأكل ولكن لم تأكل ولم تشرب، هو عارف أن هذا من المفطرات، شنو هذا حكم الصوم؟ هذا يبطل الصوم. نتكلم الآن ننتقل إلى المفطرات. المفطرات على رأي المشهور، يعني على رأي أكثر الفقهاء 10، على رأي سماحة السيد المفطرات 9 وليس 10، الخلاف في قضية الارتماس سيأتي الكلام عنها. بالنسبة للمفطر الأول والثاني الأكل والشرب، الأكل والشرب، المفطر الأول الأكل والثاني هو الثاني الشرب، ولو كان قليلين، يعني لو قطرة ماء، هو قطرة الماء قليلة، إذا شربت قطرة ماء مو إلا تشرب مثلا قدح من الماء، لا قطرة ماء هذه تفطر. كذلك بالنسبة للأكل، تأكل رغيف أو نص رغيف مفطر، أو أكلت جزء مثلا من حبة حبة تمن مثلا الرز جزء من عدة جزء صغير، كذلك هذا كذلك أيضا هذا من المفطرات. إذن بالنسبة للأكل والشرب لا فرق أن يكون الأكل والشرب قليلين أم كثيرين، لا فرق في ذلك، قليل مفطر، كثير كذلك أيضا من المفطرات. ولا فرق في الأكل أن يكون معتاد أو غير معتاد، الأكل المعتاد واحد يأكل خبز تمن فاكهة مثلا هذا معتاد، هذا من المفطرات. مرات واحد يأكل أكل مو معتاد مثلا يأكل طين ومو معتاد الطين، يأكل رمل مثلا مو معتاد، هذا أيضا من الأكل المعتاد، هذا مفطر لو مو مفطر، نعم كذلك أيضا يعتبر من المفطرات. شرب الماء أو عصير مثلا برتقال أو رمان هذا معتاد، الشرب هذا معتاد، إذا واحد يعصر أوراق الأشجار مثلا ويطلع من عندها سائل أو يشرب يفطر لو ما يفطر؟ نعم يفطر، وإن كان هذا الشرب غير معتاد. إذا لا فرق في الأكل والشرب ما بين القليلين، ما بين الكثير والقليل، وكذلك بالنسبة للأكل والشرب المعتاد وغير المعتاد. إذا شخص الصحة تناول طعام السحور بقى أكل ما بين الأسنان، هذا هل يجب عليه التخليل؟ يعني مثلا عنده خيط طبي أو عنده عود وينظف أسنونه حتى بقايا اللحم بقايا التمن مثلا اللي موجودة ما بين الأسنان، هل واجب عليه التخليل ينظفها يطلع لها حتى ما تنزل؟ لو مو واجب عليه التخليل، يعني أنت من الصحة بقى طعام ما بين الأسنان، التخليل بالخيط مثلا تنظف الأسنان بالخيط هذا واجب لو مو واجب عليه؟ سمحت السيد يقول إذا تحتمل إن بقايا الطعام راح تنزل في أثناء النهار، احتمال عنده إنه بقايا الطعام اللي موجودة ما بين الأسنان تنزل في أثناء النهار وتدخل إلى الجوف، عندك احتمال، يقول إذا احتمال لا يجب عليك التخليل. واضح هذا؟ يعني مثلا أنت عندك احتمال 20% إنه الطعام المتبقي ما بين الأسنان في أثناء النهار بعد طلوع الفجر راح ينزل إلى الجوف، يقول مو واجب التخليل. زين، مو واجب التخليل. إذا هذا الطعام في أثناء النوم ابتلعته وانت ما تدري، أو دخل إلى الجوف، خرج من الأسنان ودخل إلى الجوف من غير قصد أو نسيانا، مفطر هذا؟ يقول لا، هذا مو مفطر. زين، إذا واحد يعلم بأن بقايا الطعام سوف تدخل إلى الجوف، يعلم الفرض الأول أنه يحتمل احتمال، الفرض الثاني لا مو احتمال، الفرض الثاني يعلم بأن بقايا الطعام سوف تنزل إلى الجوف، في هذا الحال يقول سمح سيدي يجب عليه التخليل، يجب عليه التخليل. واضح هذا؟ لو صادف ما خلل، لو ما خلل ماذا يجب عليه؟ هذا نوى المفطر. إذا ما خلل وهو يعلم بأن الطعام سوف ينزل في أثناء النهار، هذا شو نعتبره؟ نعتبره أنه قد نوى المفطر. واضح هذا؟ وإن لم ينزل، إذا لم ينزل الطعام فقد نوى المفطر فبطل صومه، لكن عليه القضاء فقط وليس عليه الكفارة. أما إذا نزل الطعام لا، فيجب عليه القضاء والكفارة. واضح هذا؟ إذن بالنسبة للذي يعلم بأن الطعام سوف ينزل يجب عليه التخليل. إذا ترك التخليل فيجب عليه قضاء هذا اليوم. لماذا؟ لأنه نوى المفطر. وإذا اللحم، بقايا اللحم دخلت، لا، في هذه الحال عليه القضاء والكفارة. بالنسبة عندنا البلغم أو النخامة أو الأخلاق، هاي اللي تنزل من الرأس أو تخرج، ترتفع من الصدر، تصعد من الصدر أو تنزل من الرأس، هذا شنو حكمها؟ هذه النخامة أو البلغم إذا اجتمعت في فضاء الفم يجوز ابتلاعها؟ نعم، سمعت سيدي يقول يجوز الابتلاع، وإن كان الأحوط استحبابا عدم الابتلاء، احتياط استحبابي بعدم الابتلاء. ولكن إذا ابتلع هل تعتبر من المفطرات؟ كلا. السيد الفوي يقول الأحوط وجوبا أنها البلغم إذا وصل إلى فضاء الفم فالأحوط وجوبا أنه يكون من المفطرات، لا تبتلع. السيد الفوي عنده احتياط بعدم جواز الابتلاء، إذا ابتلع فقد أفطر. سمعت السيد يقول لا، يجوز الابتلاء وإن كان الأحوط استحبابا عدم الابتلاء، هذا إذا وين؟ إذا وصل إلى فضاء الفم. أما إذا لا، البلغم لم يصل إلى فضاء الفم، بعد بالبلعوم وابتلعه، هذا في هذه الحالة طبعا لا إشكال في صحة الصوم، والصوم مالته صحيح. لماذا؟ لعدم صدق الأكل والشرب عليه. بالنسبة للبصار، البصار المجتمع في الفم يجوز ابتلاعه أم لا؟ نعم يجوز ابتلاعه، وإن كان كثيرا، طبعا ما لم يخرج عن فضاء الفم، يعني البصاق إذا طلعته للخارج ولو باللسان ورجعته مرة ثانية وابتلعته يكون من المفطرات. لكن إذا كان البصاق اجتمع في فضاء الفم لم يخرج خارج الفم إلى الخارج وإنما في داخل الفم، هذا يجوز ابتلاعه؟ نعم يجوز ابتلاعه، وإن كان كثيرا؟ نعم وإن كان كثيرا، وإن كان باختياره كما لو تذكر الحامض؟ نعم وإن كان باختياره، يعني لا فرق أن يكون ابتلاع البصاق سواء حصل باختياره، اجتمع في الفم، تذكر مثلا أكل حامض، أو لم يحصل باختياره، يجوز ابتلاعه على كلا التقديرين. لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا وشربا ما عدا الاحتقان بالماء، الاحتقان بالماء له دليل خاص أنه من المفطرات. أما غير الاحتقان بالماء، إذا وصل شيء من غير طريق الحلق، يعني وصل شيء إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا وشربا، هذا لا بأس به، لا يعتبر من المفطرات ما عدا الاحتقان، هذا له دليل خاص. أمثل على ذلك، مثلا شخص عنده جرح، خلوا له الجرح مالته عميق، خلوا له دواء في الجرح، وين وصل؟ إلى الجوف. واضح هذا؟ هذا وصل إلى الجوف صحيح، لكن من طريق الحلق؟ لا، مو من طريق الحلق. يسمى أكلا وشربا؟ كلا، لا يسمى أكلا وشربا. إذن هذا مفطر؟ كلا، ما يعتبر هذا من المفطرات. أو وضع دواء مثلا في أذنه أو عينه أو إحليله، وضع الدواء أين؟ في الأذن، وصل إلى الجوف من غير طريق الحلق، يسمى هذا الدواء أكلا وشربا؟ كلا، لا يسمى أكل وشرب. يفطر؟ كلا، ما يعتبر من المفطرات. إذن وضع الدواء في الأذن، في العين، في الإحليل، هذا لا يعتبر من المفطرات. الصوم مالته يصوم ويصح الصوم. وكذلك إذا طعن برمح أو سكين، إذا أن وصلت إلى الجوف، كذلك أيضا هذا لا يصدق، لا ينطبق عليه عنوان الأكل والشرب، كذلك أيضا صومه صحيح.